ثم قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم وجعلناهم أئمة إلى آخره لاستفاد من هذه الآية الكريمة فضيلة الصبر. من الصبر؟ نعم من الدفاع عليه من كون الصابر يكون إماما وهذا دليل على أن الصبر محبوب إلى الله يجازي عليه بهذا الجزاء العظيم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة اليقين وقوله وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن فوائد الآية الكريمة نيل الإمامة في الدين بهذين الوصفين وهما الصبر واليقين. نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل لأن هؤلاء لما صبروا وأيقنوا صاروا أئمة يقتدى بهم كلما أصاب الإنسان شيء قال لقد أصيب فلان فصبر وجسر كلما وردت عليه الشبهة قال لقد كان فلان موقنا فأنا موقن فيكون بذلك إماما. ثم قال تعالى إن ربكم ومن فوائد الآية الكريمة قبل أن نصل إثبات الآيات لله وكانوا بآياته يوقنون. قال إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا به يختلفون. من فوائد الآية الكريمة أنه لا حاكم في الآخرة إلا الله. من أين تؤخذ؟ من بني الفصل. إن ربك هو يفصل هو وحده يفصل. وقد قال الله تعالى في آية أخرى لمن الملك اليوم؟ نعم لله الواحد القهار. وقال تعالى فالحكم لله العلي الكبير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامة. ومنها أن الله تعالى يحكم بين المؤمنين والكافرين في ذلك اليوم. إن ربك وصل بينهم المطعم فيما كانوا فيه يختلفون فيقول أنهم على حق وأنهم على باطل وهؤلاء الجنة وهؤلاء في النار. أيهم الغالب؟ أيهم الغالب؟ أيهم؟ المؤمنون؟ متأكدون؟ أو الكافرون؟ الكافرون هم الغالبون. لا هو الأكثر. أيهم الغالب؟ أين تصل؟ مؤمنون؟ طيب وش الدليل؟ لا فالله يحكم بينكم يوم القيامة. الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. غاضب يعلن الحكم بين الخصمين ويقول أنت الغاضب فيعلم بالحكم قبل القليل. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا شك انه جاهد. الان نحن نقول نحن نتخاصم مع الكافرين ولن يكون لهم علينا سبيل. لكن لو جيت بيجي مثل قضية الدنيا يجي القاضي يقول قاضي فلان تركت فاز ولك ما تستقيم عليك يجوز ولا لا؟ هذا لا يجوز. اولا لأن القاضي إلى الآن ما بعد عرض هذه القضية ولا يدري. ثم إن الخصم غالبا وشد الحجة اللي له اللي عليه الغالب أن يفسر الحجة التي له سواء قصد إخفاء قضية خصمه أم ظن أنها لا تنفعه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا وشاق بين المؤمنين والكافرين. إن كان فيه يختلفون. أي إنسان يحاول أن يقارب بين الإسلام والنصرانية أو بين الإسلام واليهودية فإنه أراد أن يرد اللبن قطرة؟ ممكن إلا ممكن إلا غير ممكن، هذا غير ممكن. كل كافر مهما كان، سواء انتسب إلى الإسلام أم كان كافرا معلنا بكفره، فإنه لا يمكن أن يتوافق مع المؤمنين أبدا، لا يمكن. ومن زعم ذلك فقد أبعد النجاة وحاول شيئا مستحيلا. ثم قال تعالى: أولم يهدِ لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. يستفاد من هذه الآية الكريمة استعمال ضرب الأمثال. من أين تؤخذ؟ من قولهم أولم يهدِ لهم كم أهلكنا، يعني فإذا كنا أهلكنا من قبلهم كملوا فتنهلكم إذا كان نساء. ولهذا قال الله تعالى في سورة هود في سورة نوح فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديث يذكر ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالشيء المحسوس على الشيء المعقول بقوله يمشون في مساكنهم، يمشون في مساكنهم، أو بعبارة أخرى الاستدلال في عين اليقين على صدق علم اليقين. كم أهلك من قبل ما يقولون هذا علم اليقين، يمشون في مساكنهم هذا عين اليقين، على عين اليقين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز النفي بباب المعذبين ومساكين. من ناحية هل يمشون في مساكنهم؟ طيب، هل ذكر الخبر عن الشيء يفيد حله؟ لا، ما يفيد. الحقيقة أنه لا يفيد، يعني كون هذا هو الواقع أنه يكون المساكين من أجل أن هذا المساكين ما يمكن. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الضعينة تمشي من حول موت إلى عدن أو إلى صنعاء تفيد، لا تخفى إلا الله. والضعينة وحدها حرام تمشي ولا لا؟ حرام. وقال رسول الله: فاركبونا سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. وهذا حرام ولا حلال؟ حرام. فالإخبار عن كونهم يمشون في مساكنهم ما يدل على أن المشي حلال، لكن هل يدل على أنه حرام؟ لا يدل على أنه حرام، لا على أنه حلال ولا على أنه حرام. فنرجع إذن إلى الأدلة الدالة على ذلك، على التحريم والتحريم. نجد أن الأدلة تدل على أن الصغيرة فيها جائز، وأن السكنة فلا تجوز. ومع ذلك وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا. واضح؟ فالإنسان يأخذها نقول لا تدخلها إلا باكين، وأما الذي يمر بها مرورا فله أن يمر ولكن يسرع كما أطاع النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذهاب إلى هذه المساكن من أجل أن يتفرج يقول ما شاء الله والله حضارة عظيمة، كيف الحضارة القديمة؟ هل يوجد حضارة جديدة مثلها؟ نعم. ويشم من كلامه تعظيم هؤلاء، فهذا من السيد في الأرض المأمور به. توافقون؟ لا لا لا، هذا من السير في الأرض المنهي عنه، ألمنا عنه، لأن كون ندخل على هؤلاء نتفرج منبسطين منبهرين بقوتهم متنافين ما وقع بهم من العذاب لمخالفة أمر الله ورسوله، هذا مذموم وليس محمودا ولا مأمورا به. وعليه فنقول لكل من أراد أن يذهب إلى هذه البلاد: إذا كنتم فعلتم ذلك على سبيل النزهة فهذا حرام عليه. أما على سبيل الاعتبار والاستعاض لما جرى لهم من العذاب والنكال وأن تتأثروا بذلك حتى تبكوا فهذا جائز، وإلا فلا تسلم لا تعرضوا أنفسكم للعذاب. نعم شد الرحال، شد الرحال ما فيها شد الرحال لأنه على سبيل التعبد في هذا المكان. يقول ومن فوائد الآية الكريمة أن في إهلاك الأمم عبرة وآية كقوله إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، فهو آية لكون الله تعالى أخذهم وأهلكهم مع قوته، وهي عبرة أن الله أخذهم بماذا؟ لمخالفته، كما قال تعالى ولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. وقال في آية أخرى فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقال في آية أخرى أشد منهم قوة وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. كل هذا يفيد بأنه يجب علينا نحن أن نعتبر بهذه الآيات وأن نخاف. ثم قال تعالى أولم يروا أن نسوق الماء إلى أرض الجرد إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجود النظر في الآيات، لأن الاستفهام هنا في التوبيخ ولوم من لم ينتفع بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إحساس أفعال الله الاختيارية أن نسوق. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل حيث يسوق الماء جوا أو برا إلى هذه الأراضي الخالية الميتة الحامدة فتنبت، لقوله إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل فيما نبتت من في الأرض الحب أنعامهم وأنفسهم، فالأصل فيما نبت من الأرض في الأرض من الحلال حتى يقوم دليل على التحريم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل في إحياء الأرض بعد موتها، ونخرج به زرعا تأخذ منه أنعامهم وأنفسهم. ومن فوائدها الإشارة إلى أعلى درجات اليقين وهي حد اليقين. من أين تؤخذ؟ من قول تأكل منه، تأكل أنتم وأنعامكم، فهم لا ينظرون إليه فقط ولكنهم يأكلون منه، وهذا هو حق اليقين. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على النظر والتبصر إليه أخرى من قوله أفلا يبصرون. ومن فوائدها إثبات الملك للأنعام بقوله أنعامهم، الإضافة هنا إضافة ملك، ولكنه سبق لنا أن كل ملك يثبت الإنسان فهو ملكا فهو ملك لله، لكنه ملك مقيد. الإنسان ما يملك الشيء ملكا مطلقا يتصرف فيه كما شاء، وإنما يتصرف وإنما يملكه ملكا مقيدا في تحصيله وتمويله وتصريفه. أولا مقيد في التحصيل ما تحصل إلا على رجل مشروع، وفي تمويله يعني تجربه، وفي تصريفه ما تصرفه إلا مقيدا. فهل بعد هذا يكون الملك حقا أو حقيقيا؟ لا، إذا الملك في الأشياء حتى ملك خاص كالبيت والسجارة والثوب ليس ملكا مطلقا، فهو ملك مقيد. ثم قال تعالى ويقولون متى هذا الخلق إن كنتم صادقين، فهذا دليل على سفه هؤلاء المكذبين وصوفهم بقولهم متى هذا سفه من كتب بعضهم والاستفهام قلنا انه الاستبقاء والتحدي لهؤلاء الرسول عليه الصلاه والسلام ومن كان معه. ومن فوائد الايه الكريمه ان الحكم بين المؤمن والكافر متى كان لها قال كل يوم الفتح لا ينفع فأقر هذه التسمية. ومن فوائد الآية بيان عتو الكافرين وإكرامهم لكونهم يتحدون الرسول عليه الصلاة والسلام والنهيهم يقول نفع هذا الحكم بيننا إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية التي بعدها أن العذاب إذا نزل لا ينفع الإيمان. من أين يؤخذ؟ كل يوم فتح لا ينفع الذين كفروا إيمانا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا نزل العذاب فلا ينفع كقوله ولا هم ينظرون. ومن فوائدها أن العذاب قد يؤجل قبل نزوله. قال نعم من وجود كل يوم فتح لا ينفع. فظاهر الآية أنه لو كان هذا الإيمان قبل نزول العذاب فإن الله تعالى يفعه بالإيمان. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند الفتوح لماذا؟ بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والتكبير من أجل أن يرفع العذاب الذي هذا إنذار فيه. فإن الكفور إنذار بالعذاب هو نفسه ليس عذابا لكنه إنذار بأن يعذب الخلق فإذا فزعوا إلى الصلاة وإلى الذكر والدعاء والاستغفار رفع عنهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بعد ذكرنا أن الغلاف هو الإيمان بعدين قد ينزل العذاب. ثم قال تعالى فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الاختصار من الآية الكريمة أن المكابر يعرض عنه ويترك حتى ينزل به العذاب. فإذا رأيت من يكابر تأمر بالحق ولكن يكابر ويجاري ويعاند فاترك لأن بقاءك معه لا يفتي شيئا. فالإنسان المكابر الذي يقول هذه لا تفتي شمس ولكن هذا قمر يقول عليه الآن محمد نحن في النهار في الضحى أو في الشمس قال لا غلطان نحن الآن بعرف هذا الرشا وهذا الذي ترى إنما هو القمر فتكلم معه عدم تطلب من يقرأ عليه أو من يدوي لأنه مجنون. كذلك من تريد الحق مثل الشمس والحق أبين الشمس نعم ثم يقول لا هذا غير صحيح فإن هذا ينبغي أن يطلب له من يداوي عقله قبل كثير. هذا مكابر ما في فائدة الكلام معه. ولهذا يقول الشاعر كيف يصف بالأبيان شيء يحتاج النهار إلى دليل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المكذب ماذا ينتظر بتكذيبه؟ ما ينتظر إلا العذاب. ما ينتظر إلا العذاب إنهم منتظرون. وأما تفسير المؤلف إنهم منتظرون أن حل بك حلاق أو نحوه فهذا فيه نظر بل يقال إنهم منتظرون بالعذاب لكونهم استمروا على كفرهم فهم كالمنتظرين لما ينزل به. وقد يقال ان الآية تشمل الملايين جميعا يعني هم ينتظرون ان تموت وينتظرون عذابهم باستمرارهم على المعصية كما قال تعالى ان يكون الشاعر يتربص به غير المنون قل تربصوا فاني معكم متربصون وانتظر انهم ينتظرون ان شاء الله العافية. الانتظار ها؟ الانتظار فين نعم كيف؟ أن ينتظر سواء محصر بذلك أو ما أحصر لأن أرهم من العذاب ولهذا إذا ماتي يعذب على كفر بل هو يشك بالعذاب في حال النفس حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي آمل صالحا في مصر قال الله تعالى كلا إنها كلمة وغيرها ومن وراء برزخ إلى يوم البعث.